إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. لا زال الحديث عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توقفنا عند التبسم. أكثر الناس تبسما بعدها، وكان يحب الطيب. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكره الريح الكريهة، يستألف أهل الشر ويكرم أهل الفضل، ولا يطوي بشره عن أحد ولا يجفو عليه. من خصاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الطيب، وقد ورد في حديث أنس أنه قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، جعلت قرة عيني في الصلاة. وحب الطيب هذا أمر فطري في الإنسان، الفطرة السليمة تحب الطيب، كل ما له رائحة طيبة يحبه الإنسان. ولهذا تجد أن السحرة والمشعوذين لا يحبون الريح الطيبة، يحبون النتن والقذارة والعفن والعياذ بالله. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه عن السحرة والمشعوذين أنهم يحبون أماكن كرمكم الله الزبالة والعذرة لما فيها من كثرة الشياطين. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يحب الطيب، وكان يعرف قدومه بالطيب. طيب، إذن هذه الأخلاق هي أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام وليست أخلاق الكفار. لهذا انتبه، الكفار يغطون نتنهم بالروائح. في أوروبا مثلا، خاصة فرنسا، وأظنه البلد الأول في تصنيع العطور، يغطون نتنهم، يعني كفارهم طبعا الذين لا يغتسلون لا يتوضؤون ليس لديهم سنن فطرة، يغطون كل هذه الأمور بالروائح والعطور الطيبة. لكن المسلم حتى ولو لم يتطيب فلن تشم منه رائحة كريهة، مع ذلك يزيد طيبه طيبا. ومن العجب في انتكاسة الفطر أن بعض الكفار في البلاد الآسيوية يحرمون استعمال الطيب على الرجال، يحرمون استعمال الطيب على الرجال. وقديما كان الطيب، طيب النساء، له لون ولا رائحة له، وطيب الرجل له رائحة ولا لون له. والآن ما رأيكم؟ انعكس، صار الرجل له طيب يظهر. ألا تروا أن بعض الرجال يستعمل المساحيق في وقتنا؟ حتى صار بعض الشباب يستعمل بعض المواد الكيميائية هذه في تسريحة شعره. وأخبرت أن بعض الحلاقين يسرح الشعر بمبلغ يعني لا بأس به، وتدوم تلك التسريحة يومين فقط باستعمال بعض المواد، طبعا مع مراعاة عدم استعمال الماء. للأسف صار الشاب المسلم يفعل مثل هذه الأمور. إذن الطيب هي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد الأمر به خاصة في الجمعة. الجمعة لها سنن، لأن هذا اليوم يوم اهتم به الشرع، فيسن للمسلم أن يستعمل الطيب، السواك، الاغتسال، ولبس الثياب الجميلة، كثير من الأشياء اهتماما بهذا اليوم. كذلك إذا جاء المسلم إلى صلاته، خذوا زينتكم عند كل مسجد. مسجد هنا مقصود به الصلاة، عند كل صلاة. فينبغي أن يتعطر الإنسان، أن يلبس لباسا جميلة، هذه كلها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نحتاج في تعلمها إلى النظر إلى الغرب، فلا يعلموننا هذه الأشياء، نحن نعرفها. إذن ينبغي للمسلم أن يعتني بهذا الجانب، جانب التعطر. وكان يكره الروائح الكريهة. طبعا إذا كنت تحب الطيب ففطرة أنك تكره روائح الكريهة، ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم من أكل بصلا أو كراثا أن يخالط المسلمين في أشرف مجالسهم وهي الصلاة، لا تدخل المسجد. لأن الفقهاء قالوا الذي يأكل البصل أو الكراث ليس المقصود هو أن لا يصلي الجماعة في المسجد فقط، بل ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يدخل المسجد، لأنه قال في الحديث فلا يقربن مصلانا، ثم اختلفوا في العلة، فعمم بعض الفقهاء الحكم إلى صلاة الجماعة حتى ولو كانت في البيت. لماذا؟ يعني مثلا واحد تعشى عن شخص وحط له بصل أو ثوم مثلا كراث، حان وقت الصلاة قال أنا لا أذهب إلى المسجد، نصلي جماعة هنا، ما رأيكم؟ بعض الفقهاء يقول لا يصلي الجماعة. لماذا؟ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. هذا في شيء حلال وهو أكل البصل والثوم والكراث، فما بالك من يشرب الدخان ويدخل للمسجد وربما آخر نفس يكون عند الباب. هناك بعض الناس هداه الله، يعني يجي داخل المسجد يروح ينفث وينفس دخانه الخبيث قريبا من المسجد، يدخل بيت الوضوء يشلل فمه ويجي يصلي. أي صلاة هذه؟ تقابل ربك برائحة كريهة؟ وبعضهم يأتي مباشرة من العمل أو الرياضة، ربما لا يتقبل هو أن يدخل بيته بتلك الهيئة، لكن المسجد يدخل معه. ولا أتكلم عن الجوارب وعن أشياء أخرى، فينبغي للمسلم أن يراعي هذه الأشياء، ولا تحتاج أن ينبهك إنسان حتى يحرجك. بعض الناس ربما ممن يعني له مرض في قدمه وتصدر منه روائح ينبغي أن يعالج على كل، لا يحتاج أن ننبهه وقال انزع الجوارب. إذا دخلت إلى المسجد انزع جواربك واغسل رجليك، ولا داعي أن تدخل حذائك في كيس إلى المسجد لأنك ما فعلت شيئا، تركه في الخارج. هذه أشياء لا تحتاج إلى تعليم، هذه أشياء فطرية يعرفها الإنسان. هذا تصور في الأشياء الحسية. لهذا ألحق الفقهاء الإذاية المعنوية بالإذاية الحسية، فقالوا كل من آذى المسلمين في مساجدهم يطرد، كما يطرد من أكل البصل والثوم. هذا حفاظا على بيضة المسلمين في المساجد. فلنعتني إخواني بنظافتنا وهندامنا ونظافة مساجدنا. واعلموا يا رعاكم الله أن قيمة المسلمين قد تؤخذ من حالة مساجدهم. وللأسف مساجدنا في كل البقاع إلا من رحم الله، يعني من الناس من يعتني بالمساجد، لكن غالبية مساجد الجزائر كارثة. ولا أتكلم عن المراحيض، أتكلم عن المسجد. لهذا إخواني ينبغي المسلم أن يعتني، وهذه لا تحتاج يعني ربما جهد كبير. فقد أثنى نبينا عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي يزيل كما نقول احنا التخش من المسجد. تخش كي تكون تصلي وتشوف ترفد التخش ديره في جيبك او في ورقة او في كيس وترميه في مكانه الخاص، هذا تؤجر عليه. لهذا ينتبه المسلم لقضية النظام. من أخلاقه عليه الصلاة والسلام يستألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، يستألف من الألفة ويكرم أهل الفضل. لهذا تلاحظون في عام الفتح ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. طيب ما دخل دار أبي سفيان في معاملة النبي عليه الصلاة والسلام مع الكفار في ذاك الوقت الذين روي فيهم حديث أنتم الطلقاء؟ ما دخل دار أبي سفيان؟ قالوا أراد أن يرفع من قيمته، لأنه كان شريفا، كان شريفا في حال كفره، وكيف يدخل الإسلام يقول وضيع؟ لا، فنبقى أو نبقي له منزلته العلية حتى يزداد حبا للإسلام ويخدم الإسلام ودعوة التوحيد. قال ولا يطوي بشره عن أحد، وقد سبق أنه كان كثير البسمة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله يرى اللعب المباح فلا ينكره، يمزح ولا يقول إلا حقا، ويقبل معذرة المعتذر إليه، له عبيد وإماء، لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس، لا يمضي له وقت في غير عمل لله أو فيما لا بد له ولأهله منه، رعى الغنم وقال ما من نبي إلا وقد رعاها. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط كانت أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا لشيء فعلته لم فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا وكذا. يقول يرى اللعب المباح فلا ينكره. ثبت هذا في الصحيح من لعب الحبشة، كانوا يلعبون بالرماح، كان ينظر إليه نبينا عليه الصلاة والسلام وخلفه عائشة رضي الله تعالى عنها تنظر وتضع خدها على خده وذقنها على عاتقه، وهو يقول لها يعني هل نكتفي بهذا أو نواصل النظر إليهم؟ فتقول عائشة يعني سبب مواصلتها للنظر إلى الحبشة وهم يلعبون هي أنسها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا ممارسات بعض الصحابة في المسجد، لكن نبه الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في تحت حديث لعب الحبشة بالرماح، قال هذا فيما يخدم المسلمين، لأن الرماح هي نوع من الرياضة ويحتاجها المسلمون في حروبهم ضد الكفار. أما أن تلعب كرة، ما الفائدة تلعب كرة داخل المسجد؟ لا يحسن. أو تترك الأولاد يلعبون، هذا لا يحسن. زيد عليه أن هذا كان في المسجد لأنه كان مجلس اجتماعهم وكان المسجد خاليا، وهذا ملحظ مهم، لأن بعض الناس ربما يتكئ يستلقي مثلا ويستدل بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان مستلقيا واضعا رجله على الأخرى في المسجد، فيقول يا أخي أنا عندي دليل على فعلتي، الناس راح تصلي المغرب هو مزل وكسل ودير رجل على رجل، يقول لك الحديث في البخاري. طيب ارجع إلى ماذا قال الشراح، قالوا هذا أولا كان لحاجة، ثانيا مع ضمان عدم انكشاف العورات، ثالثا ما كان أحد في المسجد، كان خاليا. إذا كان المسجد فارغ وتكسل واحد يقول لا حرج تكسل على رفع، ربما تعبان عابر سبيل مثلا، أما إذا كان المسجد ممتلئ والناس تتهيئ للصلاة فلا ينبغي، لا يحسن أن يبقى المسلم مستلقيا ويعطي رجله إلى إخوانه أو ظهره أو غير ذلك كما يحدث في بعض المساجد مثلا، خاصة في شهر رمضان بين الظهر والعصر الناس تحتاج إلى راحة، قد يجدون هذه الراحة في بعض المساجد المكيفة، فتجده ينام ربما بهيئة يعني مخالفة للأدب كمن يستلقي على بطنه، والمؤذن أذن والقيم مسكين قاعد يدور عليهم هيا نوض نوض أو أذن، وبعدين قامت الصلاة ولا زال الرجل يتقلب في غطيطه، هذا لا يحسن بالمساجد. ولا يأتي أحد ويأتينا بأحاديث في البخاري مثلا أو في الصحيح عموما ويقول علي بن أبي طالب كان يستلقي في المسجد ولقب بأبي تراب، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يستلقي في المسجد، هذه من الظاهرية العمياء. أو مثلا يأتي شخص يجيب فطوره معه ويأتي يقول لك أنا حريص على الصف الأول، ويأتي في الصف الأول ويفرش سفرته ويأكل، وإذا أنكرت عليه قال يا أخي الأكل يجوز في المسجد، والدليل على ذلك أن أهل الصفة كانوا يسكنون المسجد، حديث أبي هريرة في الصحيح لما سقى أهل الصفة، وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، ثم قال اشرب أبا هريرة، ففيه دليل على جواز الأكل في المسجد. نقول نعم يجوز الأكل في المسجد، يجوز النوم، يجوز حديث الدنيا، لكن لا ينبغي أن يتخذ عادة. لهذا قال الشوكاني رحمه الله في حديث إنما بنيت للذكر والصلاة، قال هذا الحديث دليل على تحريم غير هذين إلا ما دل الدليل على جوازه، إلا ما دل الدليل على جوازه، فينبغي أن تحترم مساجد الله تعالى. وللأسف وجدنا كثيرا من كبار السن ومن نسميهم بالعامة يحافظون على آداب المسجد، وفي المقابل أناس ربما يحرصون على الخير، يحرصون على السنة، على طلب العلم، لكنهم غفلوا عن هذا الأدب، ولهذا ردت دعوتهم في كثير من الأحيان، يأتي لي يدعو ربما ينكر منكرا رآه في المسجد أو يأمر بمعروف فلا يسمع له، لماذا؟ قال أنت تفعل كذا وكذا ثم تأتي تنصحني، لا يحسن. لهذا المسلم يراعي أداب المسجد. قال يمزح ولا يقول إلا حقا ويقبل معذرة المعتذر إليه، يمزح ولا يقول إلا حقا، بل كان صلى الله عليه وسلم يمازح الناس ثورية ثورية، فيقول مثلا تلك المرأة التي قال لها لا يدخل الجنة عجوز، حتى بكت كيف ما العجيز ما يدخلوش، عجيز الشيوخة كبار السن. ها هذه فيها تورية، ما المقصود؟ يعني لن تدخل بحالتك هذه، وإنما تدخل على سن عيسى عليه السلام، كم قيل 33 سنة، يعني قياسا بمكثه الذي سيمكثه في قصة الدجال. هذا هو مقصوده عليه الصلاة والسلام. أما أن تمزح بما يسمى بالنكت، هذا من اللعب بالألفاظ، هذه ليست نكت، هذه كذبات، وليس في شرعنا كذب أبيض وكذب أسود، الكذب كله حرام. بل رد أهل العلم رواية من كذب في حديث الناس، من ثبت عليه مرة يكذب في حديث الناس قالوا هذا ضعيف، يرد حديثه، فما بالك الذي يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يحدث بحديث يرى كما ورد في الحديث، يرى بمعنى يظن، فرق بين يرى ويرى، أن يرى يعلم ويرى يظن، يظن يعني أنه شاك هل ثبت هذا الحديث هل هو صحيح أو لا، لكن يحدث به، قال فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. لهذا لا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما أنت متيقن فيه، فإن أخطأت لا حرج، أما أنك شاك وتقول قال لا. ولهذا من دقة أهل العلم إذا ذكروا الحديث ويشيرون إلى ضعفه يقولون روية روية أو قيل، يقبل معذرة المعتذر. إذا جاءت شخص واعتذر لك ينبغي أن تقبل عذره، لا أن ترده وتقول له من سامح لكش أبدا، لا. فهذا من شيم أهل الكرم أن يقبلوا عذر الناس. ثم ذكر في تواضعه عليه الصلاة والسلام قال له عبيد وإماء لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس، بل كان يجلس معهم كان يعينهم ولا يضغط عليهم. يقول أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فلم يقل لي مرة واحدة لما فعلت كذا ولما لم تفعل كذا. لاحظ مع أنه كان صغيرا، وفطرة في الصغير ماذا يفعل؟ يخالف الأوامر، صح؟ صغير. فمع ذلك لا يقول له لما فعلت كذا ولما تفعل كذا. وهل نقول نحن لأبنائنا لما لم تفعل كذا؟ أو هل نصبر ولا نقول لهم هذا الكلام؟ أرأيتم أننا بعيدون عن الأخلاق السامية ونحتاج إلى تمرين وإلى تدرب على هذه الأخلاق العالية. ثم ذكر في وقته قال لا يمضي له وقت في غير عمل لله تعالى أو فيما لا بد منه من حاجات الدنيا، يعني مثلا قضاء حوائج الأهل، إعانتهم، قضاء حوائج الناس. يعني بعبارة أخرى المسلم لا يعرف البطالة، يقولون الآن يعبرون يقولون نسبة البطالة كثيرة، لا يوجد مسلم بطال، المسلم لا يكون بطالا أبدا. إذا لم تجد عملا منتظما ينبغي أن تكون لك أعمال حرة، لكن للأسف شباب اليوم يستنكف شباب اليوم يريد الراحة والأناقة من يومه. صاحب عمل اللي نسموه احنا المعلم، وسيارة ومكتب وراتب لا بأس به، يعني يبدأ من فوق. لا، المسلم لا يعرف البطالة، ينبغي أن تعمل بيديك لا أن تمدها إلى الناس. للأسف صرنا نرى أناسا ربما يهدم جدارا لكنه يمد يده والعياذ بالله تعالى. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه رعى الغنم، وتحدثنا عنها ساعة قتادة. ثم ذكر أنس في غير عملي يعني أعماله كلها إما في طاعة وإما في أمر مباح، هذا هو المقصود، إما في طاعة أو في أمر مباح. وذكر أنس رضي الله تعالى عنه في أوصافه عليه الصلاة والسلام قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط. وسبق معنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الله تعالى له خلقته وخلقه كامل، لا تجد فيه عيبا فيما يراه الناس طبعا، وإلا خلق الله تعالى حسن كله، حتى الذي نراه نحن عيبا لكن هو في الحقيقة خلق حسن ليس عيبا، لأن حكمة الله تعالى أو ربنا تعالى خلقه بتلك الصورة، هذا الإنسان الذي مثلا له نقص في سمعه أو في بصره أو في أعضائه، ربنا تعالى خلقه بتلك الصورة لحكمة، ربما ابتلاء لعله يصبر، وربما لو كان كاملا في صورته لطغى وتجبر، ولهذا كان كل خلق الله حسن. نعم لكن قد جمع الله. قال رحمه الله: قد جمع الله تعالى له كمال الأخلاق ومحاسن الأفعال، وأتاه الله تعالى علم الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر، نشأ في بلاد الجهل والصحاري، آتاه الله ما لم يؤت أحدا من العالمين، واختاره على جميع الأولين والآخرين، فصلوات الله عليه دائمة إلى يوم الدين. هذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم جمعت كلها في نبينا عليه الصلاة والسلام. بعبارة أخرى، لو قيل للطالب مثلا في امتحان أذكر أنموذجا للخلق الحسن، ربما بعض الطلبة في الإكماليات أو الثانويات قد يذكر في الكرم حاتما، لكن إذا أردت أن تذكر أنموذجا كاملا فاذكر نبيك صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل شيء، في الخلق، في العبادة، في توحيد الله تعالى، في خشوعه، في صلاته، لهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فكيف تقبل أن تعيش مع أناس يطعنون في هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ كيف تقبل أن تسمع أناسا يذكرونه بسوء، وأنه رجل شهواني وليس له هم إلا النساء وإلا المال؟ كذب. وقد مر معنا ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يتزوج بكرا إلا واحدة، وكان بأمر من الله تعالى، لهذا كان عليه الصلاة والسلام الغاية الأسمى في الأخلاق، كان كاملا في أخلاقه عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نقتدي به، أن نجعله قدوتنا. وللأسف نرى في مناهج التعليم اليوم نرى قصورا كبيرا في هذا الجانب، صار الولد يخرج من المدارس لا يعرف قيمة نبيه عليه الصلاة والسلام، وربما لا يعرف من ذلك من تلك القيمة إلا أن يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم. المدارس لم تعلمنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها علمتنا سيرة بعض عظماء الغرب، فعرفنا نيوتن، وعرفنا باستور ونابليون وأينشتاين وغيره، سيد قطب. ها درسونا أذكر في السنة الثانية في الثانوي نصا من التصور الفني للقرآن وكذا كتاب تصوير فني جزاك الله خير. لكن ما درسونا حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لو اكتفوا بذكر ما ذكره الشيخ ابن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول لخرج الطالب أو التلميذ وهو يعرف هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الآن لو سألنا مثلا أبناءنا الصغار اسأله عن محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرف شيئا. وأستحي أن أقول لو سألنا الكبار من أين جاءت مناهج التعليم، لأن الذي يبث العلم من؟ أو بعبارة أخرى من هو المربي في المجتمع؟ ها؟ عندك ثلاثة ورابع، عندك الوالدين وعندك الإمام وعندك المعلم وعندك الرابع للأسف وهو الشارع. وفي العصور الأخيرة خرج الخامس وهي اللوحات الذكية والإنترنت تتمثل في ماذا قال الآخر العالم الأزرق للأسف. فصار المجتمع يتعلم، ترك كل المعلمين، ترك الوالدين وترك الإمام وترك المعلم وذهب إلى المفسد الأكبر. فلهذا لا تتعجب من ظهور أفكار رافضية شيعية. يظهر واحد كنا نحسن به الظن ويقول مصطلح الخلفاء لم يكن قديما وإنما ابتدعه المسلمون لما ارتدوا وضعفوا. عجيب. أو لسنا نقرأ في الأربعين النووية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ للأسف. ويخرج لنا ويقول عثمان أضاع الحكم وما صار عليه الثوار إلا لأنه كان متشبثا بالحكم، فلو جعل الحكم متداولا بين الناس على الطريقة الديمقراطية لما صار عليه الثوار، قاتله الله. مع أن عثمان رضي الله تعالى عنه مات مظلوما وأبى رضي الله تعالى عنه إلا أن يعصم دماء المسلمين، يعني باش ما يصراش القتال، قال تركوه. وأبى في آخر لحظة من حياته أبى أن يقاتلهم. تصوروا حتى قطعت أصابع زوجته من السيف الذي ضرب به عثمان رضي الله تعالى عنه، قطعت أصابعها. ثم يأتي هؤلاء ويقولون فيه ما يقولون، قطع الله ألسنتهم. ثم يخرج لنا أناس لهم أفكار إلحادية، هناك بعض الأساتذة في بعض الجامعات لا يؤمن برب، لا يؤمن برب أبدا. من أين خرجت هذه الأفكار؟ لأننا لا نقرأ ولا نحرص على تربية أبنائنا تربية إسلامية كما أرادها الله تعالى أو كما يحبها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقدوتنا في هذا كله من؟ من؟ المربي الأول هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فكيف نترك هذه الأخلاق ونذهب إلى أخلاق غيره عليه الصلاة والسلام؟ أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. الحمد لله رب العالمين.